ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله عز وجل نعيش مع لقائنا المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللقاء 13. طبعا احنا انتهينا لبعض المقدمات، ما يسمى بحرب الدفاعية، وكان أول هذه الحروب بعد السرايا اللي تحدثنا عنها والمقدمات للجهاد غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم 317 313 340 على حسب اختلاف كتاب السير، وكان هذا الخروج يوم 13 رمضان سنة 2 هجرية، لكن هم قاتلوا يوم 17 رمضان، يعني الخروج كان يوم 12 13 رمضان والقتال كان في 17 رمضان. الهدف اللي كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أجله، من أجل عير قريش، عير محملة بالبضائع و إلى غير ذلك، وكان الموضوع مش موضوع سطو ولا موضوع نهب ولا أي شيء زي بعض الحمقى والمغفلين بيتحدثوا عن هذا الأمر، لكن الموضوع كان ببساطة إن هذه الأموال الموجودة في القوافل، قوافل قريش، كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة، وقريش استولت عليها، المشركين استولوا على هذه الأموال ظلما وعدوانا. الأمر الثاني، من المسلمين والمشركين كانوا في حالة حرب، تخيل يعني دي أموالهم. الأمر الثاني إن هم كانوا في حالة حرب، وفي حالة الحرب تكون الأموال أموال العدو ودمائهم مباحة، فكيف بقى لو علمنا أن ده جزء من أموال المهاجرين رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الصحابة للخروج، وبالتالي لم يخرج كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، لأنه لم يكن الأمر في بدايته الجهاد وملاقاة المشركين، لكن الأمر كان على التخيير، اللي عايز يخرج يخرج والذي لا يريد خلاص، لأن الموضوع مش موضوع جهاد، ده موضوع احنا هنجيب العير علشان خاطر نعوض بعض الخسائر اللي قريش أحدثتها للمسلمين. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العدد المختلف فيه، وكان في بعض الأحداث حدثت أثناء المسير إلى بدر. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم هو في الطريق ويستريح في الطريق، بدأ يستعرض المجاهدين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الصحابة اللي خرجوا من المدينة، فوجد من بينهم شابين صغيرين اللي هم البراء بن عازب وعبد الله بن عمرو، رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغارهما، يعني وهم كانوا خارجين بالفعل راغبين في الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء يحمد لهم، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم إن مش أي حد يخرج في ملاقات هؤلاء الطغاة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يستعين بمشرك، وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سيره مع أصحابه التحق أحد المشركين أراد أنه يقاتل مع قومه، يعني رايح حمية كده وشجاعة ومجدعة. رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فلن أستعين بمشرك. الراجل كرر الموضوع أكثر من مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الرفض حتى أسلم الرجل والتحق بالمسلمين. أيضا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصعاب، يعني كان عدد البعير اللي بيتناوب عليها الصحابة في طريقهم عدد مش كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل كل الثلاثة يتناوبوا على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له زمايل أيضا، يعني كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما جاءت النوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يمشي رفضوا، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. شوف الروح الجميلة لما يكون القائد يتعامل مع جنوده بهذا الأسلوب. بعد كده نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول الأمر من يعني الخروج من أجل العير، سيدنا أبو سفيان كان مشرك لم يزل لما علم بأمر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سلك بالبعير طريقا غير الطريق المألوف اللي هو المعهود، وبعت رجل يدعى عمرو بن ضمضم الغفاري، وبصراحة يعني كان راجل يعني شاطر في المهمة بتاعته، ان هو اثار المشركين بطريقته انه يركب العير زي من خلف خلاف، يعني وجهه لظهر العير ويصرخ في قريش ويقول يعني الحقوا العير بتاعتكم، محمد واصحاب محمد هياخدوها، الغوص الغوص. وفي الفعل خرجوا، ولما سيدنا ابو سفيان امن العير القافله ارسل اليهم، لكن اخذتهم العزه بالاسم واصروا ان هم يخرجوا حتى يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ظنا منهم ان هم يقضوا عليهم والعرب تسمع بقواتهم الى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الامر واصبح الموضوع موضوع معركه، بدأ يشاور أصحابه ويطلب منهم أن هم يشاوروه. طبعا المهاجرين قالوا ما قالوا وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكرر الأمر، هو عايز يشوف أصحاب البيع، عايز يشوف الأنصار اللي هم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، هل هم يعني ما زالوا على عهدهم أم يعني خالفوا، لكن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينه القرآن، يعني قالوا احنا مش هنقول زي ما كما قال يعني قوم موسى لموسى، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يعني اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون يعني. ودي كانت روح رائعة وجميلة وأسلوب يعني يبين أنهم ما زالوا على الوفاء في بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الجميل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبر اصحابه على القتال، لكن بدا يشاورهم ويعني يرى ماذا سيفعلوا يعني. وهذا يعني من الامور الطيبه موضوع الشورى في الاسلام. ايضا من الامور الرائعه التي حدثت في غزوه بدر عندما تحول الامر للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلا، لكن أحد الجنود وربما يعني هو جندي مغمور، السيرة لم تذكره إلا في هذا الموقف وممكن موقف آخر، ما عجبوش الأمر يعني من ناحية التكتيكية والعسكرية، رأى أن هذا المنزل ليس بمنزل، اللي هو سيدنا الحباب بن المنذر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المنزل يعني منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكينة؟ قال بل هي الحرب. قول عايز يا حباب. سيدنا الحباب يقول له يا رسول الله يعني أرى أن احنا ننزل إلى أدنى ماء من بدر، نشوف بئر كبير كده ونعسكر حوله ونجيب المية اللي في الآبار الأخرى ثم نغور الآبار، نشرب ولا يشربوا ونسقي عيرنا ولا يسقي عيرهم. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونزل على رأي سيدنا الحباب ابن المنذر. السؤال اللي سأله سيدنا الحباب ابن المنذر يبين يعني عظمة هذا الجيل، وأنه يعني لم يكن يسكت عن أمر يراه، وتظهر أيضا الجوهر العظيم القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم بين يدي قائده. يعني إذا كان هو شخصية بهذا الأسلوب قيادية تنظر هذه النظرة، لكن شوف هو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الوحي رسول خلاص، لكن لو كان اجتهاد بشري يبقى نتكلم ما فيش مشكلة. إذن عندما يكون الأمر اجتهاد بشري لابد أن أنت تدلي بدلوك وتقول ما شئ، ومش عيب أن احنا نرجع في كلامنا إذا كان الرأي بتاع فرد واحد هو الصواب أو الأصوب بعد المناقشة. لكن بعد ما نجمع على رأي لا يجوز لأحد أن هو يرجع تاني ويقول يعني يا ريتكم كنت سمعتوا كلامي أو إلى غير ذلك. القرآن الكريم بيوصف خروج المشركين، يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أظن يعني القرآن الكريم بين أن خروجهم كان من أجل يعني الصد عن سبيل الله والمنظرة زي ما احنا بنقول إلى غير ذلك. طبعا المشركين لما ذهبوا إلى بدر ورأوا هذا التكتيك الخطير اللي هو ببركة مشهورة سيدنا الحباب بن المنذر، يعني أصابهم فزع شديد. القصة صعب جدا أن أنت تقاتل وما فيش معاك مية ولا عيرك هتشرب ولا غيره، وما جايين من طريق يعني مسافة طويلة جدا من مكة إلى مكان المعركة. لكن الله عز وجل يعني يدبر لأوليائه ولنبيه ولأصحابه. القرآن بيبين لنا موقع المشركين في أرض المعركة. قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. وكان بعد ذلك يا أحباب بعد ما نزلوا هذا المنزل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في بناء عريش، عريش القيادة. هو النبي اللي بدأ بالعريش ولا الصحابة اللي اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اللي اقترح ببناء العريش لأنهم خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم استحسنوا هذا الأمر ليكون هذا العريش مقر للقيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حماية ومنع لأنهم عايزين يقتلوه يريدون أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنستفيد من بناء العريش أمور. أول حاجة لابد أن يكون مكان القيادة مشرفا على أرض المعركة، شايف أرض المعركة كلها حتى يعني يتمكن القائد فيه من متابعة المعركة وإدارتها. ثاني حاجة ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا، يبقى في توفير حراسة كافية له. بعد كده ينبغي الاهتمام بحياة القائد وصونها من التعرض لأي خطر. ثم ينبغي أن يكون للقائد قوة احتياطية أخرى تعوض الخسائر التي قد تحدث في المعركة. وكم من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبل يعني القتال ان يغشاهم نعاس، يعني ياخذهم سنه كده من النوم عشان يرتاح. ممكن الواحد يبقى سايق ولا يكون تعبان سهران طول الليل ولا غيره ويحط ايديه كده وينام دقيقتين ولا خمس يحس ان هو نام وشبع النوم، فاصابهم هذا النعاس. وانزل الله عز وجل المطر، المطر تثبيت للمؤمنين ويكون للمشركين سبب خساره. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا يعني أقول أنه جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن الأمور أيضا الخطة المبدعة، إبداع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في المعركة لأنه وجعل أصحابه صفوف كصفوف الصلاة، وهذا لم يكن معهودا ولا مألوفا قبل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم يعني في مدرسة عسكرية ولا حربية ولا إلى غير ذلك، حتى أن القادة العسكريين وكتاب المتخصصين في هذه الأمور يعني أشادوا بعبقرية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تقسيم الجنود إلى صفوف، وقالوا أن دي بالفعل أصابت المشركين في مقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كقيادة يستطيع أن يسيطر على الجيش بأكمله عندما يكون صفوفا ويتحكم في المعركة. لكن حدث موقف والنبي صلى الله عليه وسلم يعد الصفوف. سيدنا سواد بن غزية كان له بطن كده يعني بأسلوبنا كرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه حتى في هذا الأمر، يمازح أصحابه عشان يهون عليهم، ويقول يعني نكزه برأس رمح وقال استوي يا سواد، فقال يا رسول الله أوجعتني، يعني بأسلوبنا احنا كده بيتلكك أي أوجعتني يعني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني خليني بقى يعني أخد حقي منك يعني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. المستفاد من القصة دي أحباب حرص الإسلام على النظام. تاني حاجة العدل المطلق، النبي بيقول له خد قصاصك مني أنا المشكلة. حب الجندي لقائده، عايز آخر حاجة تكون عهداه في المعركة، لأنه حس أنه يستشهد أنه هو يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تذكر الموت والشهادة، بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم وحرص سيدنا سواد على أنه يمس جسد النبي يعني إلى غير ذلك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ الهمم ويحرض أصحابه على القتال، ويبين لهم يعني أن من قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سيدنا عمير بن الحمام الأنصاري يقول له يعني جنة عرضها السماوات رسول الله؟ قال نعم، يطلع شوية بلح كده من الجعبة بتاعته وهو بيأكل، يقول بخن بخن ويرميها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما دفعك على بخن بخن يعني ليه كده؟ قال إنها لحياة طويلة. ويدخل سيدنا عمير بن الحمام في المعركة ويستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة يدعو دعاء شديد ويرفع يداه إلى السماء. يا أخوانا عندما تكون الأسباب غير مكتملة بنستعين بالسماء، يعني إحنا بنتعبد بالأسباب، لكن هم خارجين لعير، مش حتى كل صحابة ما خرجوش، فلما تحول الأمر إلى النفير استعان النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر ما نقص من الأسباب، استعان بالسماء ليكون النصر. وظل طيلة الليل يدعو سيدنا أبو بكر يقول هون عليك يا رسول الله. وبعد هذا الإعداد وهذا التقسيم بدأت فعلا بالمعركة، والتقى الجمعان ووعد الله عز وجل يعني بنصر المؤمنين وإمداد الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني البعض بيقول ان الملائكة قاتلت، والبعض الاخر بيقول انهم نزلوا للتثبيت، ايما كان الامر القتال بالفعل يكون للبشر، والله عز وجل بينصر عباده ويثبت عباده طارة بالنعاس واخرى بالمطر واخرى يعني بإنزال الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حفنة من التراب ويقول شاهت الوجوه، وقيل أنها لم تترك عين أحد من المشركين حوالي 1000 دولة إلا وأصابتهم. ويعني بالفعل حدثت أحداث رائعة في هذه الغزوة. أبو جهل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه فرعون هذه الأمة اللي هو يعني فعل ما فعل، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بيقوله هو في المعركة في غلامين من الأنصار صغيرين، يعني بيقول تمنيت أن أنا كنت يعني واحد منهم، واحد منهم يرمز يقول يا عم أين أبو جهل؟ قلت عايز يا حبيبي عايزين أبو جهل يعني. قال له علمت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا، يعني لا موته لا يموته. قال له هناك هو انت حر يعني. يقولوا بعد كده رأيته يعني ينقض عليه كالأسد، وجيت تاني يقول لي يا عم يعني أين أبو جهل؟ نفس القصة وبنفس الأسلوب. فانقضوا عليه وضربوه حتى أرضوه على الأرض. كل واحد فيهم يعني ابن عفراء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أنه قتل أبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاكما قتل. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود هو يسير في المعركة يلاقي فرعون الأمة يعني واقع على الأرض بنزع أنفاسه الأخيرة يستل السيف، جالك فرصة يا عبد الله بن مسعود، مش هو ده اللي ضربك وقطع ودنك يعني في عندما كنت تقرأ القرآن بجوار الكعبة؟ وراح سيدنا عبد الله بن مسعود كان ضعيف واسبع على صدري ومسك السيف بتاعه، طبعا السيف بتاعه مش حامي يعني، وظل يعني يريد أن يقطع عنقه، فلما نظر إليه أفق قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف حتى الكبر يا أخي بالصلف، حتى هو بيموت يعني ما فيش فايدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا عبد الله بن مسعود يعني يصر أن هو يقتله، فأعطاه سيفه وقال أرحني من وجهك هذا، وبالفعل قطع سيدنا عبد الله بن مسعود رأس أبو جهل وعاد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وابتسم وقال رأس برأس أو أذن بأذن والرأس زيادة. لكن الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت المعركة والمسلمين انتصروا ووقع في الأسر حوالي 70 من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك جثث المشركين مرمية، لكن أراد أن هو يعني يواليها يدفنها، فأخذ بهم وألقى بهم في قليب بئر بدر، كان من ضمنهم أبو جهل وعتبة بن شيبة اللي هم حوالي 6 اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لو فاكرين، وهو سجد في حجر الكعبة يوم أن وضع على رأسه سال الجازور، وحوالي 10 من البعث يعني قبل الهجرة بثلاث سنين، وغزوة بدر هي 2 هجرية يعني بعد 5 سنين الله عز وجل يستجيب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإهلاك هؤلاء الطغاة. عشان ما نستعجلش، انت ممكن تدعي والله عز وجل يمد في الأجل في أمد استجابة الدعاء، فلا تظن أن الله عز وجل قد ترك أمرك أو أنه ما استجابش دعائك، لكن الله عز وجل يستجيب في الوقت المناسب ليك، لكن احنا عندنا عجلة في أمرنا دائما ونحن نرفع يدانا إلى السماء، لكن انت تدعو وتعلم أن الله عز وجل إن عجل ففيه الخير وإن أخر ففيه الخير، لكن يستجيب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام بئر بدر ويقول لهم يعني يا أبو جهل يا عتبة يا فلان، وكلمهم باسمهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الصحابة يقولوا يا رسول الله بيتكلموا وقد قالوا ده خلاص ماتوا يعني، قال والله لهم أعلم بما أقول منكم، خلاص الحقائق تكشفت. وهنا يعني بيبقى ده فيه راحة للنفس عندما ينتصر الله عز وجل للمستضعفين. لكن بعد ما انتهت المعركة حدث بعض الأمور ما كانش يجب ان هي تحدث، ولكن بالفعل دي اول مرة المسلمين يقاتلوا وتركوا اموالهم وتركوا كل شيء، هم كانوا خارجين عشان يجيبوا اموالهم، فبدأ الخلاف بين الصحابة في موضوع الانفال والاصل اللي هي الغنائم، ونزل القرآن الكريم يربيهم ويقول يا جماعة دي مش مشكلتكم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يحسم هذا الامر، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عارف أن الابتلاء ممكن الواحد يصبر عليه الابتلاء بالاضطهاد بالإيذاء إلى غير ذلك، لكن عندما يكون الابتلاء بالنعم يكون الثبات صعب، نسأل الله يعني الثبات حتى الممات الأمر مش سهل يعني. أيضا وحسم الأمر والصحابة يعني راجعوا عن هذا الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، وجاء أمر الأسرى وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل أصحابه ما ترون في هؤلاء الأسارى أو الأسرى، فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم. لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان رأيه أن هم يقتلوا، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل لرأي سيدنا أبو بكر وكان الأمر، لكن وفعلا جعل الواحد من المشركين يدفع الفدية، وكان من ضمنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي لا يستطيع أن يدفع الفدية يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، وكان بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول من دعا إلى محو الأمية، لأن هذا الدين جاء بإقرأ بالعلم، فلابد أن كل من ينتمون إلى هذا الدين يكونوا على علم وعلى دراية، ما يكونوش يعني ألعبة في أيدي غيرهم. لكن حدث أمر في موضوع الأسرة، ينزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض. سيدنا عمر يسمع هذه الآية يبكي بكاء شديدا ويقول يعني من أنا حتى ينزل القرآن يعاتب يعني في نبيه وصحبه، يا سلام على التواضع. ما راحش بقى يقول له أنت، مش أنا قلت لكم أنتم ما بتسمعوش الكلام، يعني لو كنتوا سمعتوا الكلام ما كانش اللي حصل حصل. يا سيدي اللي حصل حصل خلاص، لكن المهم إن احنا نتعلم مما حدث. كان في نموذج جميل قوي من الوفاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم فاكر الموقف اللي فعله المطعم بن عدي، والمطعم مات مشرك ما ماتش مسلم، لكن يوم الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان هو يدخل مكة، يبقى يدخل في جوار المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي يظهر موقف رجولة وموقف شهامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو أن المطعم حيا كنت فككت كل الأسرى دول وديتهم للمطعم إكراما لما فعله يوم الطائف. لكن في بعض الأحكام كده سريعة نتعلمها من أمر الأسرى، إن هي فيها أحكام أربعة. أول حاجة القتل، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. ثاني حاجة المن، هو إطلاق الأسير بدون مقابل، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الجمحي. الفداء هو إطلاق بالفلوس، يعني إطلاق الأسير، الاسترقاق، وقد حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة أن يقتل المحاربون، أن يقتل المحاربون وتقسم الأموال وتسبى الزراري والنساء. ده حكم عام، نتكلم عن غزوة بدر عشان ما حدش يقول يعني طب ما اللي حصل في بدر غير كده، ده حكم عام مع الأسر. بقي أيها الأحبة أن نذكر بس بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر. أول حاجة، حقيقة النصر لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويعني أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إحنا بس أسباب، إحنا بناخد بالأسباب، لكن النصر بيد الله عز وجل، وأمد النصر بيد الله سبحانه وتعالى، التمكين بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا مش مشكلتنا التمكين، إحنا مشكلتنا إن إحنا نموت ونحن على الطريق نعمل لخدمة الدين ونصرة دين الله عز وجل. أيضا من الدروس أن هذا اليوم كان يوم الفرقان، ولهذه يعني التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين، لأن الله عز وجل يعني يجعل الأحداث تفرق بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى يعني أراد لنبيه ولأصحابه اللي هي الفئة الأولى المؤمنة أن يكون خروجهم لأمر عظيم. يعني الموضوع مش موضوع لعاع من لعاعات الدنيا، وإلا كان ممكن يبقى هو ده ديدانهم كل ما يلاقوا قافلة ولا إلى غير ذلك يعني يغيروا عليها. لكن الله عز وجل أراد لهم النفير ليكون عزة للمسلم. الولاء والبراء لا يكون إلا لدين الله عز وجل. ولذلك يعني وجدنا الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بالفعل المعركة كان فيها أبناء مسلمين وأباء مشركين، أبناء مسلمين أباء مسلمين وأبناء مشركين، إخوات عم إلى غير ذلك. العباس كان عم النبي بيقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ومع ذلك ما حدش فيهم يعني تراجع ولا قال لا أنا مش هقاتل علشان خاطر والدي ولا إلى غير ذلك. يعني ظهر معجزات حسية طبعا ذكرناها، مصارع الطغاة، وأن ربنا سبحانه وتعالى بيسلك صدور المسلمين بمصارعهم وهلاكهم، يعني ده نوع من أنواع التثبيت للمؤمنين على الطريق. أيضا أن هو حكم الاستعانة بالمشرك، وأنه لا يجوز أن الجيش المسلم أن هو يستعين بالمشركين للقتال في جبهة الجيش الإسلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فلن أستعين بمشرك، رجل أسلم ودخل وقتل مع المسلمين. طبعا الحرب الإعلامية لها دور كبير في يعني النصر وزعزعة صفوف سواء المسلمين أو غير المسلمين، يعني تعال شوف الإعلام بيعمل إيه إلى غير ذلك. ولذلك واجب على المسلمين هم يبدعوا ويتقدموا في هذه الوسائل الحديثة، ما يبقاش عندهم يعني ضعف في هذا الأمر. ده كانت تطوافة سريعة حول غزوة بدر الكبرى، وغزوة بدر زي ما احنا عارفين كانت في شهر رمضان، وهذا يعني هذه رسالة أخيرة إن المسلم ما يبقاش تنبل، يعني ما يبقاش كسول، ما يبقاش في رمضان يتعلل إن هو مش قادر وإن هو مش عارف. لا، ده المسلمين كانوا بيقتلوا في شهر رمضان، وكان من ضمن القتال كان غزوة بدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذه الكلمات وهذا الوقت في موازين الحسنات. تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر متجدد إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر صار معلما للحق صار معلما.